بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب رؤيا إبراهيم. وقوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ونادينا: وإيا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد: أسلم سلم ما أمر به، وتله وجهه بالأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله: ونحن لا نزال في الرؤيا، تفسير الرؤيا في كتاب الرؤيا. والآن تنبدأ في رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما رأى أنه يذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب رؤيا إبراهيم عليه السلام. باب رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حدثنا وقول الله تعالى: فلما بلغ معه السعي. فلما بلغ معه السعي يعني بلغ 12 سنة، بلغ أن السعي الركب، بلغ معه الركب، يعني استطاعته يركب، ولا مشي يمشي إسماعيل من زمان. لكن لما بلغ معه السعي 12 سنة أو 13 سنة، جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الشام إلى إسماعيل هنا، وأمه هاجر قد ماتت، هاجر قد ماتت، وبقي إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال له: يا ابني، أني رأيت في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، يعني كأنها وحي بالله، وحي موجودة. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. انظر، أبو 13 سنة يقول لأبوه: افعل ما تؤمر. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اذبحني اذبحني، ما فيها شيء. فجره وامسكه وجره يبي يذبحه، حتى فتله للجبين، يعني رماه على وجهه، انبطح الولد على وجهه، علشان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: نم على وجهك علشان ما أشوف وجهك، فقد أرحمك ولا أبكي ولا شيء، خليك على وجهك ما أشوف وجهك، خليك على منكب. منكب ثم أخذ السكين يبي يذبحه، فناداه رب العالمين تعالى: تخبئ سبع سماوات، صدقت الرؤيا إبراهيم؟ أنا صدقت، أنت أمرتني بها. قال: صدقت الرؤيا أمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم أرسل تعالى وتقدس كبشا من الجنة، كبش كبير من الجنة، قال: هذا فداء لولدك. ولهذا ربنا تعالى وتقدس جعل الذبح حين غنم، لو ذبح ولده ذبح الناس أولادهم في الأضحية، ثم يبقى أحد، لكن أعطاه الله تعالى وتقدس فداء لإبراهيم كبش تربى في الجنة، أعطاه إياه وقال: اذبح هذا يدفع عن ولدك، فذبحه وصار الكبش هو الأضحية، يضحون الناس بها. أسلم يعني استسلم، استسلم لأمر الله تعالى وتقدس، فتله للجبين، رماه على وجهه علشان لا يشوفه يقدر يرحمه، فشف وجهه ورحمه، فطرحه في الأرض. لما طرحه في الأرض ناداه رب العالمين: يا إبراهيم، صدقت الرؤيا؟ قال: إنك، قال: نعم يا ربي، هذه أنت وعدتني إليها. فقال: خذ هذا الطلي فداء لولدك إبراهيم، اذبحه ويكفي عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فيسمى الرسول عليه الصلاة والسلام ابن الذبيحين، إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والثاني أحد آبائه، أو أنه أراد أن يذبح هو وفودي، أحد آبائه من بني هاشم، آباء الرسول عليه الصلاة والسلام. فجوا قريش إلى أبنادنا أبو الرسول عبد الله، يعني والده ندى عبد الله، أرادوا أن يذبحوه ففوجئ بمئة نادى. قالوا: إني رأيت، يقول إن رأيت، أن يقول أبوه على أبو الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: إني رأيت في المنام أني أذبح ولدي. قالوا: ما يمكن تذبح، إحنا نحول بينك وبيني. قالوا: لا يمكن، ما يمكن. استفتوا بعض الرهبان، فقال: افتوه بإبل، افتوه، شوفوا بإبل، قدموا له، قدموا عشر ثم عشر ثم عشر، ففدوه بعشر، ماشي، طاح السهم على الولد، فدوه بعشرين، كذلك ثلاثين، لما بلغت مئة ناقة، لما بلغت مئة طاح السهم على الإبل، قال: خلاص الإبل يسبلوا. فيقول الرسول: أنا ابن الذبيحين، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووالده. نعم. باب التواطؤ على الرؤيا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن قيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما انه ناسا نروا ليله القدر في السبع الاواخر وانه ناسا نروها في الاشهر الاواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الاواخر. يقول البخاري رحمه الله باب التواطؤ على الرؤيا يعني تتابع هذا رأى هذه الرؤيا نفسها وهذا رأى هذه الرؤيا نفسها وهذا رأى هذه الرؤيا نفسها تواطؤ رؤياهم واحدة صارت. فلما أصبحوا أخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم رأوا ليلة 27 هي ليلة القدر فقال أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر الأواخر أو قال في ليلة 27 من رمضان. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. يقول حدثنا يحيى بن بكير. قال حدثنا الليث. قال حدثنا قيل عن ابن شهاب. قال عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر. أن أناسا أروا يعني رأوها بالنوم رأوا ليلة القدر في النوم فأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أرى رؤياكم قد تواطأت ترونها في العشر. الظاهر أنه ما هو 27 يرونها كلهم يرون ليلة القدر في العشر فقال أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها ليلة 27 التمسوها يا جماعة ليلة 27 وهي المؤكد ليلة 27 بإذن الله كل سنة إذا رأيت 27 إذا جاءت ليلة القدر ترى لها علامات منها أن الشمس في مثل القمر ما لها شعاع ولا لها حرارة ومنها أن النور تجي الأرض تمشي الإنسان كأنك في نور مع أنه ظلام لكن كأنك تمشي في نور ومنها أنك تحس بأناس يسلمون عليك وانت ما تدري عنهم الملائكة يسلمون عليك كالليلة وانت ما تدري عنهم الإنسان تحس بأناس يصفحونك وانت ما تدري عنهم الإنسان لا علامات ليلة القدر لها علامات يعرفها المؤمن. نعم. باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك لقوله تعالى ودخل معه سجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون. وقال الفضيل لبعض الأتباع يا عبد الله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أدغاث أحلامي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك والذكر افتال من ذكر أمة قرن ويقرأ أمين نسيان. وقال ابن عباس يعصرون العناب والدهن تحسنون تهرسون. قال البخاري رحمه الله باب رؤيا أهل السجون والفساد ورؤيا أهل السجون الحالها ورؤيا أهل الفساد الحالها. السجن ما له دخل في أهل الفساد رؤياهم شر كما سيأتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا لقول الله تعالى ودخل معه السجن مع يوسف عليه الصلاة والسلام لأن النساء امرأة العزيز راودته عن نفسه فامتنع عيا، فقالت لزوجها اسجنه اسجنه وإلا أنا أفعل وأفعل، فسجنه العزيز لأنها غلبت على زوجها فسجنه بأمر المرأة، فسجنه عليه الصلاة والسلام السجن، ودخل معه السجن فتيان اثنين شباب فتيان، فصار يتحدث معهما ويعلمهما بتأويل الأحاديث ويقصان عليها الرؤيا رؤياهم وغيرها، ويتحدث معهم ويستأنس بهم. يقول الله تعالى نعم. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، هذا صار يتأولون، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتأويل، جزاك الله خير. يقولون يوسف عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام أما الذي يعصر خمرا فسيعصر خمرا المسكين، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، لأنه رأى أن الطير تأكل من دماغه، فإذا يصلب فتأكل الطير من رأسه. قالوا ما رأينا شيء، لما صار شيء شر ما رأينا شيء، قال خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيه، استفتيته قضي خلاص انتهى وسيقع، وقع هذا صلب وهذا صار يسقي ربه خمرا إلى آخر. نعم. قال لا يأتيكم طعام ترزقاني إلا نبأتكم بتأويله. قال لا يأتيكم طعام ترزقاني إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكم، ذلكم ما علمني ربي. نعم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أرباب متفرقون، عاد يسأل يوسف أرباب السجن اثنين، يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل الله الواحد القهار. وقال الفضيل لبعض الأتباع يا عبد الله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا البخاري يحكي قصة الفضيل بن عياض لأتباعه يا عبد الله، قال عبد الله يقول لأتباعه يا عبد الله أرباب متفرقون أم الله أيهم خير؟ الله خير تعالى. ما تعبدون من دون إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها. يوسف للإثنين ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. يا صاحب السجن أما أحدكما فاسقي ربه خمرا. عاد يريد أن يفسر الرؤيا. يا صاحب السجن أما أحدكما فاسقي ربه خمرا، تصح رؤيا، الرؤيا اللي رآها يسويها خلاص. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتي. نعم. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. عاد يوسف عليه الصلاة والسلام اللي يسقي ربه خمرا قال اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربي. ربنا تعالى وتقدس لما لجأ إلى الآدمي جعله يسكن سبع سنين، جعله يسكن سبع سنوات، نسي اللي وصاه، قال يذكرني عند ربك يعني يذكر أني مسكون وقال يخلصني، فلبث فنسي الراجل فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، حدث الرؤيا اللي فيها خلاص يوسف عليه الصلاة والسلام، رؤيا الملك، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر، وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في الرؤيا. يا أيها عاد يثبت قومه هو اللي عنده الرعايا، قالوا أفتوني في الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلامي وما نحن بتأويل الأحلام بالعالمين. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمته، هذا نجا منهما من اللي كانوا مسكونين مع يوسف، ذكر يوسف عليه وأنه يفسر، قال أنا أذكر واحد يفسر لكم رؤياكم أرسلوه. يقولون نسب نجاف وسبع سنبلات خضر، حد وصل إلى يوسف قال أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجو إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم، قال تزرعون سبع سنين دأبا يعني متتابعة، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحصرون. وقال الملك أتوني به، فلما جاءه الرسول قال فسر الرؤيا وهو بالسجن، قال الملك ما ينفع هذا السجن، تخلونه أتوا جيبوه أسأله سؤال بيني وبينه أسمع كلامه بأذني. فجاء الرسول ليوسف، قال الملك يقول اطلع، قال لا ما اطلع، ارجع الى ربك فسألوا عن النسوة التي دخلني السجن، ليش دخلوني السجن، النسوة اللي دخلوني السجن اسألهم عني ليش دخلوني السجن. فجاء بالنساء كلهم نساء مصر واخبرهم، ومنهم امرأة العزيز اللي اتهمته وسجنته. قال من الذي امر بسجن يوسف ايها النساء؟ قال لهم قالوا ما نعلم عليه الا خيرا، ما نعلم الا خيرا. قامت امرأة العزيز قال الان حصحص الحق، انا راودت عن نفسي فاستعصم وامرت بسجنه لان العزيز وابوه زوجها قد توفى خلاص. نعم. والذكر استعلم من ذكر، الذكر استعلم من ذكر. نعم استعلم والذكر. نعم. أمة قرن، أمة يعني بين أمة يعني قرن، الأمة هي القرن يعني 100 سنة. نعم. ويقرأ أمه نسياني، أمه يعني النسيان. نعم. وقال ابن عباس يعصرون الأعناب والدهن، وقال ابن عباس في تفسير العصر قال يعصرون الأعناب والدهن زيت الزيتون. نعم. تحسنون تهرسون، تحسنون تهرسون. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب أبا عبيد أخبره أنا أبا عبيد أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبست في السجن ما لبس يوسف ثم أتاني الداعي لجبته. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية، جويرية بن أسماء قال عن مالك عن الزهري، عن مالك عن الزهري عن أن سعيد بن المسيب أبا عبيد، أن سعيد بن المسيب وأبا عبيدة أخبراه نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبست في السجن ما لبس يوسف ثم أتاني الداعي لعجبته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو لبست في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لجبته، على طول أجي معه أركض معه ليش أجلس. يوسف بعد عيلة يطلع لما تسأل النساء عن الذي حصل. نعم. باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله يونس عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال أبو عبد الله قال ابن سيرين إذا رآه في سورته. يقول البخاري رحمه الله باب رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. المسلم المؤمن يراه على صورته في المنام، المسلم المؤمن إذا نام طاهرا يراه على صورته في المنام، وأما المزيف واللي يتمثل الشيطان له أو شيء من هذا فهذا ليس بمؤمن، اللي يذكر عشرته ويكذب ليس بمؤمن. إنما المؤمن المسلم حقا إذا توضأ ونام على طهارة وهو مؤمن حقا يرى الرسول عليه الصلاة والسلام على صورته. يقول البخاري نعم. حدثنا عبدان، حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله، عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري، يونس عن الزهري قال قال حدثني أبو سلمة، قال حدثني أبو سلمة قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. يقول أن أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من رآني في اليقظة في النوم فقد رآني في اليقظة فكأنه رآني في اليقظة. ولا يتمثل الشيطان بي، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبد الله قال ابن سيرين إذا رآه في صورته. يقول أبو عبد الله البخاري يقول محمد بن سيرين صاحب الرؤيا، صاحب تفسير الرؤيا هو المشهور بتفسير الرؤيا، قال محمد بن سيرين إذا رآه على صورته. قال رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا ثابت بن بناني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وروي المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معل بن أسد، معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار، عبد العزيز بن مختار قال قال حدثنا ثابت البناني، حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني، من يعني ما هو كل الناس، لأن الشيطان لا يتمثل بي، لأن الشيطان لا يتمثل بي. المسلم المؤمن إذا نام على طهارة قد يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب أن يكون يراه على بصورته، يرى الرسول على صورته، لأنه قال له هذا الرسول هو ما يدري، أو هذا كذا أو انظر الرسول جاءك فلان، هذا كله خرافات. إنما إذا رأى الرسول بنفسه على صورة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد رآه في اللقب. نعم. ورؤية المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. ثم فسرها عليه الصلاة والسلام قال رؤية المؤمن، هذا المؤمن الذي إذا رأى الرسول فهو رآه، يقول فهو جزء من 46 جزءا من النبوة. وفسرنا هذا في الليلة الماضية أن العشرين يقسمها على 6 شهور، 6 شهور تصير 40 و6، تصير 46 جزءا من النبوة. النبوة 26، فإذا 6 شهور إذا فرجتها تصير 40، وعندك 6 تصير 46 جزءا من النبوة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن عبيد الله بن ابي جعفر قال اخبرني ابو سلمه عن ابي قتاده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان، فمن راى شيئا يكرهه فلينفذ عن يمين شماله 3 وليتعوذ من الشيطان فانها لا تضر وان الشيطان لا تزايا به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال حدثنا عبيد الله بن ابي جعفر، عبيد الله بن ابي جعفر قال قال اخبرني ابو سلمة، قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال عن ابي قتادة، عن ابي قتادة قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحات من الله والحلم من الشيطان، فمن راى شيئا يقرأه فلينفذ عن شماله. يقول البخاري قول ابو قتادة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا الصالحات الرؤيا الصادقة من الله والرؤيا الكاذبة من الشيطان، فإذا رأى الإنسان ما يفزعه أو يفزعه فلينفث 3 مرات عن شماله ثم ينقلب عن الجنب اللي كان عليه، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تعوذ من الشيطان 3 مرات ولا يحدث بها أحد لأنها ما تضر، وإن الشيطان لا يتزايا به، وإن الشيطان لا يتزايا به، يعني ما يرى ما يمكن أن يتصور بصورة الرسول الشيطان. قال رحمه الله حدثنا خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري قال ابو سلمة قال ابو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق، تابعه يونس بن اخي الزهري. يقول البخاري حدثنا خالد بن خليل، خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب، محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي، الزبيدي قال عن الزهري، عن الزهري قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه، قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني فقد رآني حقا، فقد رأى الحق. نعم. تابعه يونس وابن أخي الزهري، تابعه يونس وتابعه ابن أخي الزهري محمد بن مسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث، حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن الهادي، ابن الهاد محمد قال عن عبد الله بن خباب، عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم من رآني فقد رأى الحق، من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني، فإن الشيطان لا يتكون بي. هذه الصحابيين أبو هريرة وأبو سعيد الخدري اتفقا على أن على الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب رؤيا الليل. رواه سمرة قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم البارية إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وجدت في يدي. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتقلونها. يقول البخاري رحمه الله باب رؤيا الليل. رؤيا الليل، وأن رؤيا الأصل من رؤيا النهار. رؤيا الليل لأن الإنسان يستغرق في النوم، خلاص ما يدري وين هو فيه، يستغرق كأنه موت، كأنه مات، يستغرق في النوم في الليل. أما في النهار فرؤيا قد يقوم وقد يفعل، يعني ما هي رؤيا، ما هي رؤيا صادقة. رواه سمرة، يقول رواه سمرة عن قال حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أيوب، أيوب قال عن محمد عن أبي هريرة، عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت مفاتيح الكلم، أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب، ونصرت بالرعب وبينما أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض. وبينما أنا نائم البارحة يعني في الليل نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض. حتى وضعت في يدي. حتى وضعت في يدي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وأنتم تمتثلونها. قل هذا أبو هريرة يمثل. يقول الرسول ذهب عليه الصلاة والسلام ونفاها حي لا يأخذها وأنتم الآن تتقتلون عليها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأسن ما أنت رائم من أدم الرجال له لمة كأسن ما أنت رائم من اللمم فرجلها تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم إذا أنا برجل جعد قطط أعور الليل اليمنى كأنها عنبة ضافية فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أراني الليلة عند الكعبة يقول إني رأيت في النوم كأني أطوف بالكعبة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال. يقول فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم. لمة كأحسن ما أنت رائم من الشعر وشعره داهن على ظهره الشعر منسدل على ظهره ما عندك أحسن من لمته. قد رجلها تقطر ماء. رجلها تقطر ماء وليس فيها ماء. تقطر ماء وليس فيها ماء. متكئا على رجلين. متكئا على رجلين. وعلى عاتق رجلين. يطوف على عاتق رجلين يطوف بهم يطوف هو الرجلين عن يمينه وشماله. يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم. سألت عن هذا فقيل لي هذا المسيح ابن مريم. إذا أنا برجل جعد قطيت أعور العين اليمنى. ثم رأيت إنسانا آخر ما يطوف بس ماشي يمشي وراء المسيح. الرجل جعد قطيت. جعد قطيت. أعور العين اليمنى. أعور العين اليمنى. كأنها عنبة طافية. كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا. سألت من هذا. فقيل المسيح الدجال. فقيل هذا المسيح الدجال. مش النسب المناسبة المسيح لأن الدجال سيأتي بأخبار. أخبار إن عمد بالله يضل الناس وأكبر فتنة على أمة محمد خروج الدجال فجيل مسيح ومسيح علشان لفظ مسيح مسيح. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا ليس يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد الليلة في المنام وساق الحديث وتابعه سليمان بن كثير بن أبي سليمان بن كثير ومن أخي الزهري وسفيان بن حسين الزهري عن عبيد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الزبيد عن الزهري عن عبيد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال شعيب وإسحاق بن يحيى عن الزهري كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معمر الله يسنده حتى كان بعد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا الليث قال حدثنا أيونس قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال أن ابن عباس رضي الله عنه كان ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أريد الليلة في المنام وساق الحديث فقال إني أريد الليلة في المنام وساق الحديث السابق حديث عيسى وتابعه سليمان بن كثير ومن أخي الزهري محمد وسفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله بن عباس عن عبيد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الزبيدي عن الزهري ثم جاء بسند آخر وقال الزبيدي محمد بن عبيد قال عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا المسيح والدجال. وقال شعيب وإسحاق بن يحيى قال عن الزهري عن الزهري عن كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وكان معمر لا يسنده حتى كان بعد وكان معمر بن راشد لا يسند الحديث حتى بعد جاءه إنسان فأسنده له باب الرؤيا بالنهار. وقال ابن عون عن ابن سيرين رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة من الصامت فدخل عليها يوما فطمته وجعلت تفلي راسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من امتي يريدوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البار ملوكا على الأسرة او مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق. قالت فقلت يا رسول الله يدعو الله جعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ودع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي يريدوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله جعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البار في زمان معاوية بن أبي سفيان فسرعت عن دابتها حين خرجت من البار فهلكت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الرؤيا بالنهار. باب الرؤيا بالنهار يعني يريد أنها مثل رؤيا الليل, هذا المقصود من هذا. وقال ابن عون النهار مثل رؤيا الليل. يقول